الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلنستمع إلى الآيتين من سورة البقرة من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبق قول الله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا خطاب لجميع الناس، يمتن الله تعالى عليهم بما خلق لهم فأباح لهم ذلك وأمرهم أن يأكلوا من هذا الذي في الأرض أي عليها حلالا وطيبا مستلذا غير خبيث. وهذا الخطاب للناس كلهم، فهو منة عليهم. وقد ينتزع منه أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت لا تصح منهم إلا بالإيمان. ثم بعد ذلك خص الله سبحانه وتعالى المؤمنين منهم لأنهم متميزون عنهم بالتزام الشرعي واتباع الحق بمقتضى عقد الإيمان، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا أمر إباحة. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، هذه الطيبات التي تأكلون منها ينبغي أن يقابلها شكر الله، فإن شكر المنعم واجب، وذلك بأن تسخروا جوارحكم فيما يرضي الله الذي وهب لكم هذه النعم. واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا السياق يؤخذ منه أن المرء الذي يحرم ما أحل الله أو يحلل ما حرم الله ليس عابدا لله، لأن التحليل والتحريم إنما يكون من الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن كنتم إياه تعبدون. فمن اعتمد على تحليل غير الله أو تحريم غير الله فقد أشرك به، لأن التحليل والتحريم إنما هو شأن الله سبحانه وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون. ثم بين لهم بأن هذا الذي حرمه عليهم محدود محصور. فالأصل في الأشياء الحل، ولهذا جاء هنا بصيغة الحصر: إنما حرم عليكم الميت. معنى كأنه قال: ما حرم عليكم إلا هذا، إنما حرم عليكم الميتة، وهي ما مات حتف أنفه مما لم يذكى، سواء أمات خنقا أو وقذا أو ترديا أو نطحا أو أكله السبع، فهذا كله ميتا، معناه مات حتف أنفه لم يذكى، لأن الحيوان هذا إنما يحل أكله إذا ذكي. إنما حرم عليكم الميتة والدم، حرم الله علينا الدم كانت العرب تأكله حرمه الله، لكن الدم المحرم إنما هو المسفوح، كما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حيوان خبيث لأنه يكثر من أكل النتن والجيف ونحوها، وما أهل لغير الله به. فهذه الأمور الثلاثة التي حرمت قبل وما أهل لغير الله به حرمت لخبثها ولضررها، وما أهل لغير الله به حرم لكونه إشراكا بالله، لأنهم كانوا إذا ذبحوا لأصنامهم ذكروها ذلك وأهلوا بالأصوات أي رفعوا بها، كما نقول أهل بالحج أو أهل بالعمرة، بمعنى قال لبيك اللهم حجا أو عمرة. فما أهل لغير الله به معناه ما رفع الصوت به لغير الله، لكن حتى ولو لم يرفع الصوت فإن المقصود بالإهلال بالحيوان لغير الله أن يتقرب به إليه، فما علمنا أنه تقرب به إلى لغير الله فلا يذبح. وقد تكون الشبهة قوية كما إذا ذهب المرء بالشاة وذبحها عند قبر أو عند ضريح، فهذه شبهة قوية قد يكون معها إرادة التقرب لغير الله وقد لا يكون، فينبغي أن تجتنب أيضا وأن لا تفعل، وهي على كل حال محرمة. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا الذي حرمه إن اضطر أحد إليه، بمعنى أنه خشي على نفسه التلف والموت، فإنه يباح له أن يأكل منه لدفع الضرر عن نفسه. فقال: فمن اضطر، حالة الضرورة التي يخشى معها المرء أن يتلف لشدة الجوع، فمن اضطر غير باغ، اختلف في الباغي، قيل من بغى يبغي بمعنى أراد، قال ذلك ما كنا نبغي، يعني نشتهي ونريد ونرغب، وقيل من البغي الذي هو الظلم، والظاهر أنه من الأول، يعني لا ينبغي للإنسان أن يميل بطبعه إلى أكل هذه الميتة في حال الساعة والوسع، وإنما ذلك حال ضرورة لأن الله حرمها. ولا عاد، أي ولا متجاوزين القدر الذي به يعني يصون نفسه عن الهلاك، ولا عاد معناه متعد الحد الذي شرعه الله تعالى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. رحيم من رحمته أنه أباح للمرء عند الضرورة أن يأكل هذه المحرمات، أما غفور كما قال بعض أهل العلم فمعناه أن الإنسان قد يتجاوز الحد الذي يتجاوز به الضرورة والحد الذي أبيح، لأن الناس يتفاوتون في هذا التقدير، يتفاوتون، معناه من تجاوزه غير متعمد فإن مغفرة الله تناله، ولهذا جمع بين الرحمة والمغفرة، والمقام في الحقيقة مقام الرحمة حيث أبيحت المحرمات، ولكن أضيف إليه هذا الوصف من ربنا سبحانه وتعالى لمراعاة هذا المعنى، وهو أن الناس يختلفون في القدر الذي يفعلونه مما يضطرون إليه. نقرأ ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال: يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى، وأن يشكروه تعالى على ذلك إن كانوا عبيدة، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة، عضوا على هذه بالنوازل، والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة. ذنه العبادة ليه؟ هذه العبادة أنت تقوم بها بأعضاء، البنزين الذي تتحرك به أعضاؤك خبيث، فأنى أن تقبل العبادة، وكذلك أنى أن يقبل الدعاء، والدعاء من العبادة بل هو مخ العبادة، كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، التقوا في الأمر على شيء واحد. فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، لو ذكر عمل الصالح بعد الأكل منها طيبات، إني بما تعملون عليم. وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناه. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم آثار أكل الحرام أو تأثيره في الدعاء بحيث لا يقبل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، معنى حاله يدعو المرأة إلى أن يظن قبول دعائه لأنه أشعث وأغبر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى استبعاد. رواه مسلم في صحيح الترمذي. ولما امتن الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الأكل من طيبه ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك إلا الميتة، وهي التي تموت حتف أنفها من غير تذكية، وسواء كانت منخنقة كما هو في سورة المائدة في أوائلها، وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو موقوذة أو متردية أو ناطحة أو قد عدا عليها السبع. وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أو مات حتف أنفه، ويدخل شحمه في حكم لحمه. وحرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ماء، فحرم عليهم شيئا واحدا تحريمه معنوي لأنه إشراك بالله، وهو تقديم القرابين لغير الله كما يصنع عندنا في الوعدة. فهذا أمر فيه شبهة كبيرة، كون الإنسان يذهب بالشاة إلى الضريح الفلاني ويذبحها، وأنا قد أدركت في سني حياتي الأولى من يأتي بالشاه ويقول هذا الشاه انت سيدي عبد القادر، ولعل بعضكم هنا من الكبار قد رأى أدركها، هذه انت فلان، فهذا شرك بالله يجعلها له. ربما يجي واحد يقول له هو بغي يتصدق بها عليه، لا مش بغي يتصدق بها، ألا ما يصدقش على أبوه، يعني هو يتصدق على جده العاشر وما يتصدقش على أبوه، أيهما أولى بالصدقة؟ إذن هذا التسمية للشاة بهذا يعني هذا من الإشراك بالله سبحانه وتعالى. قد يقول شخص بأنه لا يقصد هذا، لكن هذا هو الظاهر، يعلمها ويخليها له كأنها نذر لغير الله سبحانه، فهذا لا يجوز. نعم. قال ونحو قال وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام. بعض الناس يقول لك لا راه يسمي عليها ربي، فيقول بسم الله، لا قصد بها التقرب إلى فلان حتى ولو سمى عليها الله، فلا يغني عنه ذلك من الله شيئا. ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرونه له، ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة، فقال فمن اضطر أو فمن اضطر، لأن الهمزة مضمومة، اضطر فالساكن قبلها يحرك بالكسر أو بالضم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد في غير بغي ولا عدوان، وهو مجاوزة الحد، فلا إثم عليه أي في أكل ذلك، إن الله غفور رحيم. قال قتادة غير باغ في الميتة أي في أكله أن يتعدى حلالا إلى حرام وهو يجد عنه مندوحا. بعض أهل العلم أخذ من هذه الآية أن من كان قد خرج مثلا على المسلمين فقاتلهم أن هذه الآية تتناوله، فلا يجوز له أكل الميتة. بعضهم قال هذا غير باغ أي ظالم في سفره، ولا عاد أي غير متجاوز الحد. فبعضهم استبعد هذا واعتبره من الأحكام التي أدخلها الناس فيه بسبب السياسة، لأن هذا الذي خرج هو ظالم بخروجه، ظالم بخروجه، معتد بخروجه. وإذا كانت الميتة تجوز له في السفر وتجوز له في الحضر، فما وجه منعه منها في السفر الذي هو ظالم به؟ قال به بعض أهل العلم على كل حال، قال: فإن الله غفور رحيم. قال قتادة: غير باغ في الميتة، أي في أكله، أن يتعدى حلال إلى حرام وهو يجد عنه مندوحة. قال: مسألة، إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير، هذا من اجتماع أن يجتمع المرء أمران، كل منهما حرام، كل منهما حرام. طعام الغير حرام لأنه لا يملكه، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، والميتة حرام، لكن حرمة الميتة حرمة أصلية، حرمة أصلية بمعنى أنها لا تؤكل. أما طعام الغير فيمكن أن يهديه له، يمكن أن يجوز له أن يأكله بشراء أو به هدية. فالعلماء يعني يرجحون هذا على هذا كما ذكر هنا، إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى، لكن بشرط أن يأمن القطع، لأنه إذا وجده صاحبه يقول هذا سارق. ولهذا يعني بعض الناس يقولون إن عمر بن الخطاب عطل حد السرقة عام الرمادان، هذا للضرورة، ما قام يأكل حال الضرورة. السرقة إذا لم يكن الإنسان مضطرا، إذا كان مضطر وأخذ ما أكل. قال: فإنه لا يحل له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بغير خلاف. فقد روى ابن ماجة عن عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابنا عام مخمصة. مخمصة وش معنى؟ شدة الجوع. ولهذا ذكرها ربي في شأن المجاهدين الذين تصيبهم مخمصة، يعني حتى يعني فارغت بطونهم مخمصة، فارغت كما قال الشاعر: وأطوي على الخمس الحوايا كمن طوت بطانة ماري تغار وتفتل، يعني الأمعاء انتهوا صارت فارغة، ربما إذا طال عليها الوقت وأكل يتضرر. هكذا. ولهذا ذكر الله تعالى هذا في قوله: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب تعب ولا مخمصة في سبيل، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به. أهل غزة هذا الأوصاف راهي فيهم مسكين، اختار الله لهم هذه المحنة العظيمة التي قد لا يكون الناس رأوا مثلها، جمع لهم ربي هذا الآن فوق الأرض، يعني هذه البقعة في هذا الأوصاف ولا لا؟ كاين ظمأ ولا ما كاين؟ كاين مخمصة ولا كاين خوف؟ كاين رعب؟ كاين تهجير؟ يعني جمع الله لهم هذا، ولعل هذا من اصطفاء الله لهم، ابتلاهم بهذه الفتن العظيمة التي ما رؤي مثلها، أو إن حصل مثلها فما رآه الناس عيانا كما يرونه اليوم. واضح. قال: أصابنا عام مخمصة، فأتيت المدينة، فأتيت حائطا بستان من حيطانها، فأخذت سنبلا ففاركته. ما اسمه الفيك؟ سموه ففاركته، يعني نحى عنه السعف وغيره، ففاركته وأكلته، وجعلت منه في كسائي. هدى شوية مسكين جاع. نعم. فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي. ليه؟ حق اللي كلاله جنبول. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وين يروح وين يهرب؟ هاجي للنبي يشتكي له. صلى الله عليه وسلم كان مطر صلى الله عليه وسلم أصابته مسغبة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال للرجل ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا ولا علمته إذ كان جاهلا، ما شبعته ما علمته، ما شبعته لو أشبعته وأعطيته ما يسد به رمقه ما أكل يعني قمحك أو شعيرك أو حبك، ولو علم وعلمه الآن قل له هذا طعام مثلا حرام غادي يقول لك علاش، هو ربما جاغ يأكل. فما سأله؟ قال ما أطعمته إذ كان جائعا أو ساغبا من المسغبة، من المسغبة. ولذلك مدح ربي سبحانه وتعالى وجعل يعني من الأمور العظيمة أن يطعم الإنسان صاحب المسغبة، معناه الجوع الشديد. لهذا اللي يتصدق بحويجة هذه الأيام وتبلغ هؤلاء الناس سواء بلغتهم اليوم ولا بلغتهم بعد حين، ما تظنوش هذه المأساة غادي تنتهي في 5 سنين ولا 6، على افتراض أن الحرب تنتهي، الألم سيستمر، سيستمر طويلا. قال فلاقتحم العقبة، عقبة معنوية، وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام من؟ يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال فأمره فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق أو نصف، وش على طه النبي؟ يعني ربما إذا أعطاه وسق معنا أعطاه 5 قناطر. سبحان الله، رحمة هذا النبي بالناس بالمؤمنين رؤوف رحيم، فأعطاه وسقا أو نصف وسق، نصف وسق يعني 2 قناطر ونص، وسق ربما 5 ولا بيت. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. قال فأعطاه وسقا أو وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، وإسناده صحيح قوي جدا وله شواهد كثيرة من ذلك. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر المعلق، عن الثمر المعلق، مش معلق في الدار في شجره، ماذا من تيسير الشرع؟ فقال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه. يعني سئل عن الثمر المعلق يعني ذي أصله، وجاء واحد فايت وهو صاحب حاجة معناه جائع، مش راه شبعان ويجي يدي الناس، لا، إذا كان جائعا فأخذ شيئا وأكله من غير أن يجعل أن يأخذ منه شيئا، من غير أن يجعله في جيبه أو في ثوبه أو في صندوقه، وإنما يأكل. عليكم السلام، يعني يأكل ما يسد به رمقه شيئا، إذا فلا بأس بذلك، غير متخذ خبنة. ما معنى متخذ خبنة؟ يعني غير متخذ شيئا يأخذه معه يأكل يدي، لا يأكل، يأكل حاجة قليلة يعني لا بأس، غير متخذ خبنة لا بأس. لكن العلماء قالوا هذا ما لم يكن هذا الحائط هذا البستان مسورا ومغلقا، ما إذا كان جنان يأخذ شيئا يسيرا يأكله لا بأس به، الشرع جوز ذلك بشرط، بشرط ماذا؟ الحاجة. شيخي ما واحد يروح للسوق يلقى التمر عاش عالد التمر يضرب 2 حبات والله، هو يقول لك أودي غير ذوق، انت باش ما تذوقش ماذا بك، لا عينك تشري بالك، ما عينك تشري انت تذوق من عند حبة وتروح عند زوج وهذا 3 شبعت رجعت لدارك شبعان خلاص، إيه لك ما هذا هذه؟ الأصل حرم حرمته مال المسلم، إيه حتى ويقول لك ذوق، هو ربما غير رغبك في الشراء وانت ما عينكش تشري غير فضولي تضرب حبات. قال من أصاب منه من ذي حاجة بفيه هياكل هويجة غير متخذين خبنا كما قلنا إلى آخره فلا شيء عليه. وعن مشروق قال من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. هذا يصدق على هذا اللي راه جاع، ولا على المريض ثاني إذا كان يعرف بأن هذا المرض يقتله ولم يأكل مثلا في رمضان هذا يعاقب، يليق لاش يقتحم النهي ويتحمل ما يؤدي به إلا لك، لا نصوم ربي أرحم بك من نفسك وقد شرع لك الأكل. من اضطر فلم يأكل ولم يشرب ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. أكل الميتة للمضطر عزيمة ولا رخصة. إذا كان الإنسان ما وصل لواحد الدرجة إذا لم يأكل يخشى التلف تصير عزيمة يأكل ولا بد. قال أبو الحسن الطبري المعروف بالكياء الهراسي رفيق الغزالي في الاشتغال، وهذا هو الصحيح عندنا، كالإفطار للمريض ونحو ذلك. إنسان مريض ولا يقدر على الصوم ويتكلفه وربما أدى به إلى التلف، فهذا حرام عليه وهو معاقب إلا أن يغفر الله له. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هذه الآية كتمان العلم سبق كلامان. كلام في هذه الآيات الثلاثة إما أن يكون موجها إلى اليهود وإلى أهل الكتاب الذين كتموا ما علمتم أمره في السابق، وإما أن يكون موجها بعد تخصيصهم بالكلام اتجه الأمر إليهم وإلى غيرهم، فرجع السياق إلى بيان عقوبة وإثم الكاتم سواء كان من هؤلاء أو من غيرهم كما سمعتم الآيات. ولهذا نصعدها إن شاء الله. قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، قال يعني اليهود، ولكن هذا لا يمنع أن يدخل فيهم غيرهم. كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوة، فكتموا ذلك لئلا تذهب رياساتهم. وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا، لأن العرب كانوا ليسوا أهل كتاب واليهود أهل كتاب، قال هذا خير منا، كما قال الله تعالى عنه أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أعوجكم الكتاب. قال من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم. الناس في بعض الأحوال الناس يعني يعظمون من لا يستحق أن يعظم. العرب كانوا يعظموا اليهود، كانوا يعظمونهم لهذه المزية التي يرونها عليهم. فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوه. أيوة هذا موجود حتى في بعض الدعاة، يعني قال فلان راه كذا، ممكن يعني هو يقع فيه ليه حيخاف لا ينصرف الناس عنه، وإذا انصرفوا عنه فقد تقبيل الرأس والمال الذي يعطى والمكان التي يتبوأها عند الناس، ويقول لك طيح قيمتي ما لا ينبغي له أن يجرح الشخص الفلاني حتى يبقي على مكانته ومنزلته في أعين الناس. فتولي الدعوة تجارة، تولي تجارة. ولهذا قال هنا إن يعني فخشوا لعنهم الله إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم، فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو نزر يسير، فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما جاء به عن الله بذلك النزر اليسير، وهو متاع الدنيا القليل، وكل متاع الدنيا قليل حتى ولو كان كثيرا، لأنه يقع في مقابل نعم دائمة صرمادية باقية لا تفنى وهي نعم الآخرة. فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا

والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إن شئتم هذه آية واحدة. هذه الآية ختام الكلام على بناء الكعبة، قصة إبراهيم وذكر دعائه وسؤاله ربه أن يجعل ذلك البلد آمنا، وأمر القبلة وتغييرها ونسخها، وما ذكره الذين يمكرون ويكذبون. هذه الآية ختامها، ربما آيات كثيرة استمرت في هذا وتخللتها أغراض أخرى، ولكن الغرض الكبير هو وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. ربما تقول السياق بدأ ولله المشرق والمغرب، فإنما والله من قوله تعالى ومن ظلم ممن عمى مساجد الله، من ذم هذا، كله سياق واحد، ولكن تخلله أمور أخرى على أسلوب القرآن، لأن أسلوب القرآن ما هو كما الأسلوب الآن الذي يؤلف فيه الناس الكتب، وهو أن كل هذا فصل وهذا باب وهذه فقرة وهذه كذا. القرآن هذا أسلوبه، فمن قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم، أو بالأحرى بالتدقيق من قوله وإذ ابتلى من ثم وإذ جعلنا البيت مثابة إلى آخره. هذه الآية ختامها، ختام ذلك السياق. ثم انظروا كم من آية خص بها هذه الجماعة، والله هذه الأمة التي هي اليهود بالحديث، وكذلك النصارى بالتبع لهم، يعني سياق طويل ربما فيه نحو الحزبين، ربما نحو كله فيهم. ليه؟ لأنها أمة معقدة خبيثة مريضة كاذبة متعنتة، يعني ربما لم يعرف العالم مثلا لها. وسبحان الله، وأنتم تشاهدون في هذا العصر هذا الذي يصدر عنه. فلهذا هذا السياق الكبير كان معهم، كان معهم وقد سبق الكلام عليه. فهذه الآية ختامه. ما معنى هذا؟ هذه الآية مضمونها أن الغرض ما هوش أنك تتجه إلى بيت المقدس أو تتجه إلى الكعبة أو تتجه إلى المشرق أو إلى المغرب، الغرض أن تطيع الله، حيث أمرك أن تتجه فاتجه. فالبر ليس هو اتجاهك إلى هذه المكان أو هذا المكان، لو أنك اتجهت إلى أحسن مكان ولم يأمرك الله بالاتجاه إليه لما كان ذلك برا. وهذا معناه أن الإنسان لا ينبغي له أن يتشبث بالأشكال ويغفل عن المعاني وعن المقاصد. فأنت إذا اتجهت إلى كان الاتجاه إلى بيت المقدس عبادة لأنه مر فيه مرضات الله، ثم غير هذا الاتجاه إلى الكعبة فصار فيه مرضات الله، ولو قدرنا أنه غير إلى موضع آخر صار ذلك هو البر. فهذا معنى الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب كما قال في الضحايا والهدايا، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى. كنت بغيت تذبح، قال لو بغيت تذبح قال نسكت ولادي. انت تذبح وتتقرب الى الله، قال لو بغيت نسكت ولادي ما يظلوش يتشنقوا الجواري. هذا مقصد تابع وليس هو الاصل، انت تطيع الله تتقرب الى الله. كذلك في قول الله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. كونك قعد ثلاث أيام والله ربع أيام في مينا والله قعد دونها، هذا جائز وهذا جائز، لكن لو قدرنا أنك كنت من غير المتعجلين ثم لم تطيع الله ولم تتقيه فهذا لا يغني عنك، لأنك تشبثت بصورة العبادة وغافلت عن مقصد منها. هذا المقصود، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ما هو البر يا ربنا يا سيدنا، ولكن البر اذكر الإيمان واذكر الأعمال واذكر الأخلاق اختصار. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هالق عقائد وآت المال على حبه لمن ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة، ثم ذكر الأخلاق السلوك الموفون بعهدهم إذا عاهدوا الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا لك المتقين. ف فذكر العقائد والأعمال السلوك والأخلاق، ورتب هذا هو الترتيب، رتبها هذا الترتيب: عقائد، الأعمال، أخلاق. وشوفوا باش ختمها أخوتي، فقالوا الموفون بعهدهم إذا عاهدوا. شوف ثم المجل الصابرين ما عطفهاش، نصبها كما يقول علماء اللغة على الاختصاص: أخص الصابرين بالذكر، أمدح الصابرين. لأن هذه الأعمال كلها تنفع من الصبر. صابرين كيف؟ صابرين في البأساء، في البأساء والضراء، في البأساء والضراء، في الفقر، في حال الضر، وحين البأس والقتال. يعني نقول لكم كذا وانتم رانا مبتلون بما في غزة، أنا لا أمر بشيء أشم منه أو أرى فيه شيئا ينطبق عليهم إلا وقفت عنده. ربما تستطيعون أن تقولوا ليس هناك الآن، نقولوا شعب، نقولوا ليس هناك منطقة في العالم الإسلامي راه تنطبق عليها هذه الآية مثلهم، فهم ممدوحون إن شاء الله بهذه الآية. خص الله، خصهم الله وخص أمثالهم. كان بكري الناس يبغوا يديروا عبادة اللي ما راه يديرها حتى واحد، ربما تكلمنا عليها قبل، ما نشعر في أي حصة. كان بكري ربما الكعبة في بعض الأحيان تفرغ، بعض الناس يقول لك نطوف أنا في الكعبة لأنني أقوم بعبادة لا يقوم بها. شكون اللي ينطبق عليهم هذا؟ الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. هذه الآية الآن تنطبق عليها. أنا لا أقول ليس في المسلمين من هو أصلح منه، ليس في المسلمين أصلح منه ونحو ذلك، ولكن باعتبار مجموعهم وباعتبار ما يعانونه، والله لا أرى مجموعة بشرية من المسلمين ينطبق عليها هذا غيرهم في هذا الظرف. ولهذا ذكر ربي هذه الصفات في العقائد زيد وفي الأعمال وختم بهذا، فقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقت شدة القتال هؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك صدقوا في دعواهم الإيمان، وأولئك هم المتقون في التزامهم الأعمال. لأن الدين عقائد، هؤلاء صدقوا في هذا، وأعمال، وأولئك هم المتقون. المتقون معروف، التقوى هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. نسرد ما ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميقة وعقيدة مستقيمة، كما روى ابن أبي حاتم عن مجاهد عن أبي ذر أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ ما الإيمان؟ فتلا عليه: ليس البر أن تولوا وجوهكم، إلى آخر الآية. لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل الاعتقاد والقول والعمل. ثم سأله أيضا فتلاها عليه، ثم سأله فقال: إذا عملت حسنة أحبها قلبك، وإذا عملت سيئة أبغضها قلبك. وهذا منقطع لأن مجاهدا لم يدرك أبا ذر فإنه مات قديما. وأما الكلام على تفسير الآية فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه، اتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل. وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق والمغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. ولهذا قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، في قراءة أخرى: ولكن البر، كما قال في الأضاحي والهدايا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال الثوري في هذه الآية: ولكن البر من آمن بالله، قال: هذه أنواع البر كلها، أنواع البر: عقائد، أعمال، سلوك وأخلاق. وصدق رحمه الله

ومدخوله عليه. ولذا قال للسائل حق وإن جاء على ظهري. لكن كثير من السائلين اليوم تعرفون حالهم، فبعضهم تجار، بعضهم فهم لا يعملون وهم قادرون على تكسب وعلى العمل، ويترصدون الناس ويحرجونهم. يعني بعضهم ربما عارف باللي زيد يخرج على 8 والآخر يخرج على 10، واحد يروح يصلي، أنت كيف؟ وواحد مول الشركة راه يخرج كذا، تدقيق كبير ومعرفة دقيقة، ولا لا؟ هؤلاء ليسوا هؤلاء. المسكين هو الإنسان اللي ربما فقير وما يتعرف للسؤال، موش هو الطواف. فالمؤمن اللي قلنا يضع صدقته حيث ينبغي أن توضع، أما اللي راه يتجر بجمع المال والله راه يدور، هذا لا يطلب لكي يسد رمقه أو يكف وجهه عن الناس، بل يطلب لأنه صارت السؤال له حرفة. ثم الإلحاح، وهو أنه ربما تقول له كلمة طيبة فلا يكتفي بها فيتابعك ويلح عليك. ولهذا ذكر رب الناس اللي يبين بأنهم أولى أن ينفق عليهم، للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس الحق. طيب، قال والسائلين، وذكر الحديث للسائل الحق وإن جاء على فرس، رواه أبو داود. وفي الرقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم، وسيأتي الكلام على كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة إن شاء الله تعالى. وقوله أقام الصلاة وآت الزكاة، أي وأتم أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي. وآت الزكاة، وآت يحتمل أن يكون المراد زكاة النفس، ظاهر والله أعلم أن الزكاة هي الزكاة، أن الزكاة ليه؟ لأنه ذكرها مع الصلاة. وقوله وآتى، وآتى أعطى، يمكن أن يقال وآتى الزكاة بمعنى تنقية النفس وتصفيتها وتزكيتها. وش معنى آتاها؟ معنى سعى في تزكيتها، كما قال الله تعالى قد فلح من زكاها وخاب من سعاها. لكن هذا والله أعلم مستبعد بقرينة أن الزكاة اللي هي إخراج جزء من المال مخصوص في مقدار مخصوص كل عام أو كل ما جاء الحرث يعني وناضج، ربما هذه قرينة صلاة فتذكر معها، ولذلك الصلاة تصفية للروح، والزكاة إخراج هذا المال الذي هو قرين الروح أيضا، وهو أن الإنسان يحرص عليه. قال رحمه الله يعني قال يحتمل أن يكون المراد به زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق الدنيئة الرذيلة، كقوله قد فلح من زكاها وقد نسى، وقول موسى لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وكما قال الله تعالى وما يدريك لعله يزكى. ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال، وهذا هو الذي يظهر أنه هو الراجح لجعله مع وقرنه بالصلاة، كما قال سعيد بن جبير ومقاتل المحيان، ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع بالوصلة، وهذا فيه أمر عظيم جدا. أيهما أولى، صدقة التطوع والزكاة؟ الزكاة، لأن ذي واجبة، من أنكرها كفر، ومن لم يخرجها وامتنع من إخراجها أخذها منه الحاكم المسلم قهرا. ما معنى تقديم التطوع بالمال؟ لأن المسلمين لا يقوم لهم مجتمع، بكم السلام ورحمة الله، ولا ينهضون بالأعباء التي تترتب عليهم والمصالح التي ينبغي أن يقوموا بها إلا بما زاد عن الزكاة، إلا بالتطوع بالمال، كما قال الآخر بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. لكن ربما البعض منا يظن بالزكاة، أما أن يخرج التطوع فهذا نادر، ها نادر، ولذلك قدمه الله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، فقدمه الله لا لكونه مثلا واجبا بل لكونه مطلوبا مرغوبا تقوم به حاجة المجتمع المسلم ويسد حاجات الناس ويحجد مصالح المسلمين. وانتم راكم تشوفوا الآن مثلا في بلادنا يعني بما نبني المساجد معيش بالزكوات التطوع، كثير من المصالح نقوم بها بالتطوع بالتطوع، ولهذا بذل المال جهاد. جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. والأموال اللي جاهد بها المشركين يمكن تكون الزكوات، لأن الزكاة يجوز إعطاؤها في الجهاد عندنا. قال الله تعالى وفي سبيل الله، كلمة سبيل الله في لسان الشرع عنوان على الجهاد، من صام يوما مقصود به الجهاد عند جمهور أهل الحديث، لأن الصيام يكون في سبيل الله دائما، أو لما صمش في سبيل الله خلاص مقصود به الجهاد وفي سبيل الله. ولهذا قدم زكاة صدقة التطوع لأهميتها، لأهميتها في القيام بمصالح المسلمين. قال والموفون، كيف قال؟ قال والموفون، نعم، ويحتمل أن يكون المراد زكاة المال إلى آخره. قال والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، كقوله الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وعكس هذه الصفة النفاق، كما صح الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي الحديث الآخر إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. صابرين في البأساء والضراء حين بس. أرأيتم كيف نصبها؟ كما قال ربي سبحانه وتعالى في سورة النساء، قال لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك زيد مقيمين الصلاة مدعو لهم، كأنه قال وأخص المقيمين الصلاة، فهذا نصب على اختصاص على المدح. أحيانا ينصب على المدح، أحيانا ينصب أيضا على الذم، وأحيانا لا يعطف يرفع، يقطع فيرفع. أقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة، إن الذين آمنوا والذين هادوا صابون. هذا أسلوب قرآني به ينبهك، به يطرد عنك الرتابة. إن الذين آمنوا منصوب في محل نصب، اسم الموصول في محل نصب، والذين هادوا معطوف عليه، والصابون في سورة المائدة والصابون ولا لا؟ لكن في سورة الحج والصابين. القرآن منوع خيرات كبيرة، لكن نحن لا نتدبر ولا نتمعن. ولهذا هنا قال والصابرين، لأن الأعمال اللي قدمها كلها تحتاج للصبر، فالإنسان لكي يطلب العلم يصبر، ولكي يعمل على وفق العلم يصبر، وإذا دعا الناس إلى الخير يصبر. ولهذا قال رب سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال هنا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال في حال الفقر وهو البأساء، وفي حال المرض والأسقام وهو الضراء، وحين البأس في ساحة القتال والتقاء الأعداء. في ساحة القتال طبقوا هذا. علاش قلت لكم هذه الآية في هذا المقطع هنا فيها هذا في هذه الصورة؟ هذا الذي ختمت به، يعني الآن تفرد به جماعة في من أمتكم الإسلامية اللي هي تعدادها أكثر من زوج ملايير. الله سبحانه وتعالى كتب لهذه البقعة من أرض الإسلام أن تنفرد بهذه الصفات، الله أعلم، نظنهم كذلك، نحن لا نعمم ولكن نظن بأنهم انفردوا في هذا الزمن بهذه الصفات. قال أي في ساحة القتال والتقاء الأعداء، قاله ابن مسعود وابن عباس وغيرهم. قال وإنما نصب الصابرين على المدح والحث على الصبر في هذه الأحوال، ليه؟ لشدته وصعوبته، والله أعلم وهو المستعان وعليه التكلان. وقوله أولئك الذين صدقوا أي هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا في إيمانهم، لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعال، فهؤلاء هم الذين صدقوا، وأولئك هم المتقون لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. ولهذا يا إخواني بفضل الله تعالى وبتوجيه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام المسلمين أحكامهما والتمسك بدينهم، كانت أمة الإسلام أقوى أمة حربية ربما 7 قرون و8 أقوى أمة. والآن أتعلمون، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع تبعتم أذناب المقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال بعض أهل العلم نقرأ لكم ونختم به، كان المسلمون بإرشاد هذه النصوص، النص اللي يقول لك إن يكون منكم 20 صابرون يغلبوا 200 أو ذا ربي سبحانه وتعالى يقول أنا إذا كنت مسلما حقا وكنت صابرا كما قلنا هنا يا ذاك إذا تمتعت بكنت مؤمنا حقا وكنت سوي البنية، والمسلمون فيهم ما أكثر منهم أسوياء البنية، فهذا وأعددت للقتال عدته أخبرك ربك أن الواحد من المسلمين يصمد 10 ومن صدق من الله حديثا. ولهذا كان المسلمون أقوى أمة حربية في العالم، أقوى أمة حربية في العالم قرونا متطاولة. واش قال بهذه النصوص اللي ذكرناها؟ يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، قتال وتحريض وأمر بإعداد القوة مع العدل والإنصاف وعدم الجور والظلم، حتى إن المسلم لا يخون الكافر ولو حربيا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذلهم على السواء. حتى قالوا بعض العلماء قالوا لا يجاهد مع الخائن، يا سبحان الله، بعض العلماء قالوا القائد الخائن الذي يخون العهود هذا ديننا. فقوتنا لم تأتي غير من القوة المادية، القوة المادية أمرنا بإعدادها، ولكن بإيماننا وصبرنا واحتمالنا ويقيننا بأن ما ننتظره من وعد الله آت وما نطمح إليه من النعيم المقيم أيضا آت إن شاء الله. أقرأ لكم هذه الكلمة ونختم بها. قال كان المسلمون بإرشاد هذه النصوص أعظم أمة حربية في العالم، فما زال استبداد الحكام يفسد من بأسهم وترك الاهتداء بالكتاب والسنة يفل من غربهم حتى سبقتهم الأمم كلها في ميادين الكفاح، وحتى صرنا نسمع من أمثالهم، يعني الأمثال اللي يقولوها فر لعنه الله خير من مات رحمه الله. وليس بالضرورة أن يكون هذا المثل يقال لفظا، فيمكن أن يقال حالا، والحال يغني عن المقال. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.